بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، وفي هذا المقطع من الحديث الشريف المرتبط بأحد زوايا تعريف النبوة. يعني الحديث الشريف ليس في صدد تعريف النبوة من كل زواياها وجهاتها أو هلم جرا، وإنما الحديث الشريف في صدد تعريف العقل، وأن أحد زوايا تعريف العقل دور العقل ومعرفة العقل دوره في معرفة النبوة. اللفتة المهمة في الحديث الشريف هذا الجانب، أي جانب؟ جانب دور معرفة العقل أو دور العقل في حقيقة النبوة، دور العقل في حقيقة وكنه النبوة، وليس أصل العقل بل كمال العقل، أكملية العقل دوره في حقيقة النبوة. وإجمالا مر بنا الإشارة إلى أن ما يذكر من تعريفات في النبوة ونبوة سيد الأنبياء في الكتب الكلامية على كل كتب أخرى عند الفريقين تعريفات جدا قاصرة عن تأدية حقيقة النبوة بما لها من تعريف في بيانات الوحي القرآني وبيانات السنة الشريفة. هنا على الحال دعونا نقتصر على ما اقتصرت عليه الرواية، وهو فقرة الوحي. هي العقل لكن كيف هي فقرة من فقرات الوحي؟ الوحي أيضا فقرة مهمة من فقرات معرفة النبوة، نفس الوحي. طبعا نفس معرفة الوحي هو شجونه وشؤونه وأنواعه وأقسامه ركز عليه القرآن الكريم، وركز النظر والإضاءة عليه في روايات وبيانات عديدة كثيرة أهل البيت عليهم السلام. والسبب في ذلك أن أنواع وأقسام الوحي لها تمام التأثير في معرفة الدين، في معرفة القرآن الكريم، في معرفة حقيقة النبوة، في معرفة حقيقة الإمامة، في معرفة كثير من الخطب الخطير في يوم القيامة. نفس الوحي أنواع وأقسامه، لأن هو الوحي عبارة عن ماذا؟ هو الرابط بين المخلوقين والخالق. الوحي هو الرابط بين المخلوقين والخالق. هذه الرابطة لها تأثيرات إذن شتى، أبعاد كثيرة. وهذا الوحي لم يعرفه بتمام الفلاسفة ولا العرفاء ولا المتكلمين ولا المفسرين ولا الفقهاء، لأن هذا الوحي ما يعرفه إلا أصحاب الوحي. أنواع الوحي وأصناف الوحي عديدة جدا وكثيرة ولها تأثيرات في روايات عديدة كما ذكرت، تبين كيف اهتمام وتأكيد الآيات على معرفة الوحي، أنواع الوحي وأقسام الوحي. الآن ضحالة معرفة الوحي وصلت إلى درجة في كتب على كل المسلمين أن الوحي كأنما شريط تسجيل أصوات أو معاني أو إغبارة مدونة معاني مثلا، هذه كل حقيقة الوحي. والحال من القرآن الكريم حسب ما بين أهل البيت عليهم السلام وأرشدوا إليه أنواع مذهلة عظيمة من الوحي موجودة. هذا المعروف من أنواع الوحي الآن أدناها أضعفها، أما أنواع شامخة عظيمة مهولة خطيرة من الوحي موجودة. زين، فإذا تعريف الوحي وأنواع الوحي له دور كبير جدا في المعارف الإسلامية في علوم شتى. وكونوا على ثقة أن كثير من العلوم الإسلامية سواء علوم التفسير أو علوم الكلام أو علوم الفلسفة أو علوم العقل لم تستقصي ولم تتنبه إلى أقسام خطيرة في الوحي، لكنها موجودة في بيانات القرآن وفي بيانات السنة الشريفة، إشارات إليها كثيرة. وبالتالي هناك جهالة في معرفة الوحي فتسبب جهالة عظيمة في معرفة النبوة، لأنه لم يعرف أن النبي هذا الذي أوحي إليه أي وحي أوحي إليه وكيف انعجن الوحي مع روحه وذاته. ربما يظن بأن الوحي أمر عارضي يزول عنه يزايل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أي أدنى أنواع الوحي. أما أنواع عظيمة الوحي هي بنيوية في قوام ذات النبي صلى الله عليه وآله، بل يشرحها القرآن الكريم أنها قطرة في بحر ذات النبي، قطرة لا تغادره، يكسب لنا معرفة أخرى بالنبوة. وكذلك في الإمام عليه الحال، باعتبار هناك ليس وحي نبوي في الإمام، ولكن هناك علم لدنه نوع من أنواع الوحي بالمعنى العام لا بالمعنى النبوي. لا نبي بعدي إلا وحي نبوي بعدي، لأنه لا علم لدني بعدي، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، لأنه لا علم لدني بعدي، لأنه لا مصطفى بعدي. شوف كلها تختلف، لا نبي بعدي، لأنه لا مصطفى بعدي، ولا الأئمة مصطفاهم. على كل فالوحي له دور مهم جدا في معرفة النبوة. في ماذا؟ في معرفة النبوة، في معرفة الإمامة، حتى في معرفة التوحيد. كيف يدور في معرفة التوحيد الوحي، أنواع الوحي وأقسام الوحي؟ لأنه كما مر بنا يعني يسلط الضوء على كيفية ارتباط الله عز وجل وهدايته كفعل من أفعال الله العظيمة لمخلوقاته ولخلقه. جيد، أحد أنواع الوحي ما هو؟ أحد أنواع الوحي هو الفطرة العقلية. الفطرة العقلية، لاحظ تعبير الحديث الشريف، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله، عقل ذلك النبي، أفضل من جميع عقول أمته، من جميع عقول أمته. زين، الفطرة العقلية ما هي؟ خلينا نلاحظ الفطرة العقلية، يعني أن الله عز وجل لا ينزل وحيا إنبائيا أو رساليا إلى نبي وإلى رسول إلا أن يستكمل ذلك النبي ذلك الرسول العقل، خلينا نشاهد هذا العقل، هذا وحي أيضا وليس بوحي. إذا كان العقل الذي لدى النبي أكمل عقول أمته، هذا العقل الفطري وحي أو لا؟ هذا أيضا وحي، لكن وحي من نمط آخر، وحي نبوة يعني وحي تشريعي تفصيلي إبلاغي، وحي رسالة وحي مأمورية خاصة من الله، إلا هو فرض أصوات وكلام ومعاني وكلمات. أما الوحي العقلي يعني وحي يعني الفطرة العقلية. كيف الفطرة العقلية وحي؟ هي لازم نلمسها، كيف عشان نلمس هذه المعرفة الجديدة التي يلفت لها الحديث الشريف كفصل من فصول معرفة النبوة. كيف أن الفطرة العقلية وحي؟ أولا كيف أن الفطرة وحي؟ نفس الفطرة العقلية والفطرة غير العقلية، كيف الفطرة وحي؟ الفطرة اللي فيها إدراك طبعا، لأن الوحي دوما هو من صنف ونوع من الشعور والعلم. كيف الفطرة تكون وحي؟ لاحظ وأوحى ربك إلى النحل، يعني هذا العمل المذهل الذي تقوم به النحل بحيث يعجز المهندسين والرياضيين في حساباته، ليس فقط في بيوت النحل الذي يقومون بها، من بيوت النحل نظم مملكة النحل، ملكة وجنود وحراس وكذا وفلان وساعات عمل يوما بعد يوم. حتى الآن في التقارير الأخيرة زوايا وجنبات جديدة في النحل مبهرة اكتشفوها في نظام العمل لديه، يعني يوم بعد يوم البشرية تكتشف في النحل أمور مذهلة عجيبة، بل تستفيد من النحل حتى في النظم الإدارية والنظم الاستراتيجية. تدرون بها الاستراتيجية مهولة في كيفية إدارة مملكة النحل ومملكات النحل والتمويل الغذائي والمدري كذا والحراسة، نظام معقد عظيم من خلقة رب العالمين يستفيده البشر الذين لا يعلمون جيد. إذن لاحظ، إذن مملكة النحل مملكة قائمة على نظام علمي في مجالات شتى متعددة، هذا النظام العلمي يخبرون مئتي من فراغ. هذا النظام، النظام الإداري أو النظام الحياتي والمعيشي والاجتماعي، نوع نظام اجتماعي بعد اجتماعي. لماذا نظام اجتماعي؟ لأنه لا يحيا تحيا أي نحلة إلا باجتماعها مع النحل الأخرى، تكافل بينهم، تعاون، تساعد، هاي ظاهرة الحياة الاجتماعية ليست خاصة بالبشر، في جملة الحيوانات حياتهم اجتماعية مو حياتهم فردية، يعني مين يعيش إلا بالاجتماع بالتكافل والتعاون، والتكافل والتعاون يحتاج لنظام مبرمج، ما يمكن يكون بشكل أهوجي أو فوضوي أو هوجائي، ما يمكن، لابد يكون طبق نظام. غير الآن الآليات الطبيعية اللي هي مذهلة يستخدمونها. أنا أريد أن أحسس الآن المطلب أنه كيف هو نظام علمي معقد ذو بنود وملفات عديدة يوما بعد يوم البشر يكتشفوها جيد. هذا النظام العلمي إذا لم يأتي للنحل صدفة أو جزاف، هو وحي، هاي الفطرة إيداع الله عز وجل، مثل الديسك التوصيلي مبرمج، هذا السيد المبرمج يعني في معلومات، في نظام معلومات، في نظام قواعد بيانات، هذا وحي. لماذا وحي؟ لأنه لم تكتسبه النحل من أنفسها، إنما أوتيته من من؟ من الله عز وجل، أوتيه النحل من رب العالمين وحي. ذاك عبر عن القرآن، وأيضا لماذا سماه وحي؟ خفي، لأنه إلى الآن البشرية، أنا قبل كم يوم طالعتني تقارير في ظواهر جديدة مذهلة في النحل، واقعا مذهلة، حتى أنه صارت مقارنة بين النظام الإداري فرض في أعظم ولاية في أمريكا مع النظام الإداري في النحل. أصلا تخلف النظام الإداري في هذه الولاية الأمريكية عن نظام النحل بمراتب شاسعة. يا تعال تعال قايد، مراكز دراسات وينها، مراكز استراتيجيات وينها، مراكز بحوث وينها. إذا صدفة نظام النحل يعني عندهم هذا النظام؟ ما يمكن، كل علوم معلومات. البشر بعد قرون الآن مراكز دراسات ومراكز بحوث ومراكز استشاريات، ومع ذلك الآن هذا النظام الإداري الموجود عندهم متخلف عن النظام الإداري الموجود في مملكة النحل بمسافات شاسعة. سعة سعة أو غلها بعة بعة شديد المسافة. هذه صدفة؟ هذه جهل؟ لا، نظام علمي. وأوحى ربك إلى النحل، يعني أوحى علم خفي. إلى الآن سر هذا العلم الذي أودعه الله في النحل إلى الآن البشر لم يكتشفوه بأكمله، مرموز رمزي. لابد يفككون البشر شفرة شفرة شفرة شفرة شفرة شفرة كي يلتفتوا إليه. أوحى، لذلك علم خفي. بقية حيوانات ما تطلع عليه، الجن ما يطلع عليه، الإنس ما يطلع عليه، الأسود رغم استئثارها ما تطلع عليه. أوحى ربك إلى النحل، شو هذا؟ إذن وحي بكل ما هو مقومات الوحي في المعنى اللغوي موجود في إيداع الله عز وجل هذه الفطرة العظيمة في النحل. إذن الفطر العلمية التي تبرمج أداء الكائن الحي الشاعر، هذه الفطر وحي بحدودها طبعا، محدودة طبعا، بس وحي. لذلك من علمائنا الميرزا القمي صاحب القوانين يعبر في كتاب الشريف كتاب القوانين لأن صار مهجور على الأقل حتى في القراءة والمراجعة في الجزء الثاني منه. الجزء الثاني مليء بالتحقيقات العقائدية الرشيقة، يعني على كل الشفافة الممتازة، ولو يطبع طبع حديثة كلش ممتاز. الناس يذكر ميزة القمي هذا التعبير يعني في صدد نقاش مع الإخباريين. الإخباريين لا يعتمدون حجية العقل، سبوا كلهم، ولكن جملة منهم وكذا على اختلاف في الدرجات إعطاء الحجية العقل وعدم الحجية العقل وما شابه ذلك، وأنه لا بد أن يستقى دين الله وشرع الله من الوحي. ولما جرى هو أحد الإجابات التي هنا في بيئة، هو إجابة متينة مستندة إلى بيانات في القرآن وبيانات في الروايات. ماذا يجد يقول؟ يقول نفس البديهيات العقلية وحي. لا يخترش الإنسان البديهيات مو النظريات، البديهيات العقلية وحي. البديهيات العقلية وحي لأن هاي البديهيات، لاحظوا كيف أنها وحي. هذه البديهيات العقلية الآن هل يمتلكها بقية الحيوانات؟ لا. لاحظ أن هذه البديهيات العقلية بها استطاع الإنسان أن يسيطر على جميع ممالك الحيوان حتى على الديناصور. الإنسان استطاع أن يسيطر على كل أكثر مخلوقات الله. سخر لكم سخر لكم سخر لكم، هو هذا، هذا العلم الذي أودعه الإنسان، استطاع بتوسطه الإنسان أن يسخر كل شيء لنفسه. البيئة، التراب، البحار، البيئة النباتية، البيئة الجمادية، البيئة المائية، البيئة الهوائية، البيئة الحيوانية، البيئة المعدنية، يسخر كل بيئات الإنسان لنفع نفسه. طبعا هو كمالاتها أن تكون أيضا هي في صراط الإنسانية تلك الموجودات الأخرى. جيد، هل الموجودات والكائنات الأخرى استطاعت أن تطلع على ما للإنسان من علم؟ بحيث مثلا الحيوانات الأخرى، أفرض القرود، تستطيع أن تسرق هاي المعلومات من الإنسان وهي تسيطر بدل أن يسيطر الإنسان؟ تمكن؟ لا، ما أمكنت. صح بني البشر بعضهم قد يسرق العلم والمعلومات من بعض البعض تنافسا في القدرة والسيطرة، لكن نفس الحيوان لا تستطيع أن تسرق. أنبه حيوان تعال انظر إليه لا يستطيع أن يأخذ ما لدى الإنسان من فطرة مودعة عقلية. لاحظ، هذه الفطرة هي فطرة وين؟ علمية، علم. وهذا العلم البديهي، البديهيات، أنا كلامنا دققوا كلامنا في البديهيات العقلية، البديهيات العقلية اكتسبها الإنسان وهي موجودة مودعة فيه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. طيب البديهيات هم مكتسبة أصلا، كما يقول أمير المؤمنين لولا وجود علم جبلي لا ينفع علم كسبي، مضمون الحديث على كل. هذه البديهيات التي بتوسطها استطاع الإنسان أن يكشف النقاب عن مجهولات واكتشافات عظيمة مذهلة الآن. بركات كل ماذا؟ البديهيات في كل مجال. هذه البديهيات إذن كم هي رأس مال كبير؟ هل الإنسان اكتسبه؟ لا، هو مكتسبه مودع فيه. علم كما يقول أمير المؤمنين في أول خطبة من نهج البلاغة، وظيفة الأنبياء كيف؟ ليثيروا عند البشر دفائن العقول. العقول كأنما بئر في مدفون جواهر. ليثيروا دفائن العقول ويستأذوهم، يعني يطلبون من البشر أن يؤدوا، ويستأذوهم ميثاق فطرته، كأنما الفطرة نسيج وثاق في معلومات مبرمجة ما شاء الله. ميثاق يعني وثوق، تواثق، تواصل، ترابط. هاي الفطرة فطرة علمية أودعها الله، كنز عظيم أودعه الله في هذا الكائن الحي وهو الإنسان. وحي فطري، وحي ما يسمى وحي لنا علم وين؟ رمزي. ليفكك أنت تلاحظ البديهيات كيف تفتق عبر قرون، فتقت العلوم تطورت، فرمزي بهالمعنى. من جهة أنه خفي لأن بقية الحيوانات ما تستطيع أن تكتشفه. حتى الجن كما عدنا في الروايات، الجن عقولهم دون عقول الإنس، الجن عقولهم دون عقول ماذا؟ الإنس. لذلك جنة الجن في يوم القيامة في المؤمنين منهم الصالحين منهم دون جنة الإنس. نعم عندنا في الروايات فساق المؤمنين من الإنس جنتهم هي جنة الجن نفسها باعتبار ذلك أردوا أنفسهم. فساق المؤمنين من الإنس هم أردوا أنفسهم فسلموا العقل. فالمقصود لاحظ، الشيطان أو الجن أو الشياطين أيضا لا يستطيعوا أن يسرقوا أو يقتحمووا عالم العقل عند الإنسان، ما يستطيعون. مع أن لهم عقل، الجن لهم عقل لكن لا يستطيعون أن يقتحمون. لاحظوا زين، تعالوا بنا نفس الإنس بعضهم مع بعض. العقل درجات في الإنسان مو درجة واحدة. صاحب كما ورد لدينا في الروايات الآن، احنا في الرواية 11 تبين الروايات ماذا؟ أن بني آدم بني البشر أيضا هم على درجات في العقل، لا يستطيع ذو درجة معينة أن يتلصق أو يسرق ذو الدرجة الأعلى، درجات هم درجات عند ربك، إلى أن تصل تلك الدرجات إلى الأنبياء. عقولهم ما أودع في فطرة عقولهم غير ما أودع في فطرة بقية سائر البشر. أنت لاحظ الآن البشر، بعض أنواع البشر نوابغ أو لا، يعني يكتشفون مجهولات لذلك سموهم ماذا؟ نوابغ. يعني عجب لما يقول سر النبوغ هو ماذا؟ أحد أسرار النبوغ حصيلة البديهيات عند النابغة أكثر جدا جدا وجهدا، طبعا بعد مضافة إلى ذلك أكثر مما عند غيره. يعني المعلومات المركزية الموجودة لديه ذات يقدر يفعلها أكثر. طبعا أكو نظرية وهي صحيحة، بديهيات الإنسان يمكن الإيتائية تزداد بالجهد والجد، من جد وجد ومن زرع حصل ومن كسل ونام فهى مفهز. طبعا أما الجد يفتح كل شيء. المقصود هي ما كان. إذن هذه البديهيات بها استطاع النوابغ ماذا؟ أن يكتشفوا مجهولات. كي أقرب لكم الفكرة، لأن هذا الأمر مصيري في معرفة النبوة، أنا إنما استطرتها الأمثلة لأصل لهذه النقطة المركزية. لاحظوا الآن في البديهيات التي يتفاوت في إدراكها حتى الإنسان، بعضهم تسمعون عنهم أن الحدس عنده قوي جدا، بعض بني آدم الحس عنده قوي جدا، بعض بني آدم الاستقراء الحساب ضريب الاحتمالات عنده قوي، بعض بني آدم أولياته التفاته للأوليات قوي جدا، بعض فطرياته قوي وجدانياته وفطرياته قوي جدا. هذه مصادر المعرفة الستة أو أكثر أو أقل حسب اختلاف النظريات يختلف بها بني آدم، مع اختلاف بني آدم في الحقيقة ماذا؟ في اختلاف معرفة العقول. بعد الكلام تتم على قاعدة حال لكي نصل إلى حقيقة كيف أن في النبوة درجة من المعرفة والعقول فيهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.